بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. نواصل في الكتاب الآخر الأصول من علم الأصول، وكنا في كلام الشيخ رحمه الله عن الأمر، بيّن صيغته وبيّن يعني ما تقتضيه أو ما يقتضيه الأمر، وهو الوجوب، وقد يخرج إلى غير الوجوب لدليل. ثم قال: ما لا يتم المأمور إلا به. قال: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة. ستر العورة واجب. قال: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. طيب، إذن لاحظ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم الفعل المأمور إلا به فهو مأمور به. فإذا كان مأمورا به على جهة الإيجاب فيجب ذلك الشيء، وإذا كان مأمورا به على جهة الندب فيكون مندوبا لا واجبا. طيب، ذكر المثال ما يكون واجبا، أمرنا بستر العورة وأمر واجب. طيب، الإنسان إذا ما عنده ما يستر به العورة من الملابس وعنده المال ويريد الصلاة مثلا، فيجب عليه أن يشتري الثوب حتى يستر عورته، حتى يستر عورته. إذن صار الشراء واجبا، صار الشراء واجبا، مع أنه في الجملة قد يكون أمرا مباحا جائزا. يعني عندك ما تستر به لا يجب عليك، لكن إذا ما عندك ما تستر به صار الشراء واجبا ليتحقق به امتثال هذا الأمر، أعني الأمر بستر العورة. مثال ما يكون مندوبا، قالوا: مثال المندوب التطيب للجمعة. يندب للإنسان أن يتطيب للجمعة. طيب، وما عندك ما تتطيب به سواء كان على سبيل الهدية أو نحو ذلك؟ قال: فإذا توقف ذلك المندوب الذي هو التطيب للجمعة على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا، كان ذلك الشراء مندوبا. طيب، إذن لاحظ، شراء الطيب حتى تقوم بأمر مندوب وهو التطيب للجمعة وما عندك ما تطيب به صار الشراء مأمورا به على جهة الندب، فيندب لك ذلك الشراء لتقوم بما ندبت إليه. قال الشيخ: وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي أو أعم منها، وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. طيب، بمعنى أن الوسائل المفضية إلى محرم فهي بالإجماع تكون محرمة، وكذلك الوسائل التي تؤدي إلى مأمور به فهي كذلك مأمور بها. على كل، هذا ما يعني أشار الشيخ إليه في هذه الجملة الأخيرة. يعني مثلا من الأمثلة: بيع العنب، بيع العنب مباح، لكن لو علمت أن شخصا يعني يأخذه للخمر يعصر منه خمرا، هل تبيعه؟ لا. علمت أنه يفعل ذلك ودخل فيه أيضا بيع التمر. على كل، إذن ما يباع لفعل حرام فلا تبعه لذلك الشخص بعينه. فهذا ما يريده المصنف، أن ما كان وسيلة إلى منهي عنه يكون منهيا عنه، يكون حراما. طبعا وإذا جهلت هذا باب بيان الأحكام، ما يلزمك شيء، وإذا علمت أنه لا يفعل إلا في الخير فمن باب أولى أيضا. لكن هذا كله فيما لو غلب على ظنك أو تحققت أنه لا يتخذه إلا أو لا يشتريه إلا لعمل خمر، وخاصة يشتد ذلك إذا كان ممن يصنع ويبيع فيشتد الفساد. فإذا كان يصنع حتى لنفسه منع، وإذا كان يعني يصنع ويبيع لغيره فهذا لا شك أنه من أشد ما يكون منعا. طيب، لو سأل سائل يوجد يعني في الجملة من يفعل حلالا ومن يفعل حراما، يعني يدخل بعض الناس وسوسة يقول لو بعت كذا وكذا ربما اتخذ يعني في أمر الحرام على سبيل التوهم، أو يكون الشيء نادرا، يعني مثلا في باب التهريب الناس اللي يهربوا على البحار وأنت صاحب أخشاب فتقول مثلا لو بعته الخشب أخشى أن يصنع زورقا ثم يهرب به أو يهرب عليه مخدرات مثلا، هذه أمور نادرة إخوة سمى ما يسأل هذه. لكن لا، إن تحققت فنعم، إن تحققت أنه يعني يتخذ ذلك ليفعل به حراما عندئذ فالمنع، أما لمجرد التوهم فلا. لعل نقف يعني عند هذا الحد لأن به تم الكلام عن الأمر. طيب، شو أحمي الإخوة سأل إذا بقي شيء من الزمن. ها؟ طيب، يقول في شأن جبريل عليه السلام ونزول القرآن به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه لقول رسول كريم، مع أن العلماء قد اجتمعوا على أن القرآن كلام الله. نقول نعم، ذكر أهل العلم عن هذا جوابا، لأن قوله إنه لقول رسول كريم ورد في موضعين، الأول يراد من الرسول الكريم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يراد به جبريل عليه السلام. فلو كان القول من إنشاء الخلق لما نسبه إلى اثنين، ذا لا يمكن أن يكون أحدثه اثنان، إذا قال هذا الأول وأحدثه يمتنع أن يكون أحدثه الثاني كما هو معلوم بداهة وعقلا. إذن ولاحظ أمرا ثانيا، لما قال إنه لقول رسول كريم ذكره بوصف الرسالة ليبين أنه مبلغ للرسالة، وإلا لماذا سمي رسولا؟ لأنه مرسل. مرسل بماذا؟ بهذا الوحي. إذن فأضاف إليه من جهة التبليغ، ليس إلا من جهة البلاغ. والأدلة لو جمعت بعضها إلى بعض لأدركت يقينا أنه كلام الله جل وعلا. وكما ذكرت الأدلة كلما يعني جمعها الإنسان اتضح له المراد، واتضح له بقوة أن المقصود كلام الله جل وعلا وأنه الذي تكلم به. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن ليس القول إنشاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قاله مبلغا عن الله جل وعلا رسالاته. ده إعلان يا شيخنا. عندك هذا يريد التفصيل في مسألة الكلام، أنه حادث من جهة الآحاد، وفي مسألة القدم إلى آخره. ده المقصود. الخط ما واضح لكن كأني فهمت في هذه الصورة. طيب شوف يا أخي الكريم، قد يكون مر بك في القواعد المسلمة في غيره أن بعض الصفات هي ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر. ذاتية باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالصفة، هذا الوصف الذاتي، وباعتبار تعلقه بالمشيئة فهو فعلي. قال ومنه صفة الكلام، صفة الكلام، فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما فصفة ذاتية، والصفة الذاتية لا يمكن يقال إنها حادثة بعد أن لم تكن، لا يقال ذلك. وأما باعتبار أحد الكلام فأشرح لك بالمثال، لما نادى الله عز وجل آدم عليه السلام بأن يسكن في الجنة، هذا النداء الذي من الله جل وعلا هل كان في الأزل أو لما خلق آدم؟ إذا قلت في الأزل إذن نفس هذا الكلام قديم أزلي، وإذا قلت نادى آدم بعدما خلقه فإذن هذا هو معنى أن أحد الكلام ليست أزلية. فنداؤه لآدم تقول كان نداء في الأزل أو ناداه لما خلقه، ونداؤه لموسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه أو كان في الأزل، كلامه مع أهل الجنة بعد دخول أهل الجنة الجنة. فهذا هو المقصود يا أخي، أنه يتكلم ما شاء متى شاء. ما فهمت السؤال، هو ينقل لي تفسير علم كثير وما ما فهمت المقصود، السؤال ما ذكره. هذا سأل عن شيء صاحب السؤال في صاحب صنعة ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صاحب السؤال أقول لك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بعض الأعمال الغالب فيها الشر والسوء فابحث عن غيرها ويسر الله عز وجل لك أبواب الرزق. ما أريد أن أسمي، خليها كده بس، يعني عنده صنعة معينة يقلب عليها الشر والسوء، ولا أريد أن أفتح الباب على الناس ليكثر السؤال فيتضررون. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.